بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب سلفنا الصالح، وهو أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم، في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم. هذا بعدما ذكر الإيمان وما يتعلق بمباحثه، وبين أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذا خلاصة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وبهذا التعريف يتبين لنا الفرق الجلي بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة من جهة، ومنهج المرجئة من جهة أخرى. فقد اتفقوا على عدم زيادة الإيمان وعدم نقصانه، واختلفوا في باقي النونات. فالخوارج قالوا قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، والمرجئة اختلفوا، فمن قائل قول ومن قائل تصديق ومن قائل قول وتصديق. وعندهم أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، وإن اختلفوا في هذا الشيء الواحد، فالتصديق فقط عند المرجئة، إذا زال عند من قال بالتصديق يبقى زال الإيمان. اللي يرى أن الإيمان قول فقط يبقى إذا زال القول زال الإيمان، اللي يرى أن الإيمان قول وتصديق يبقى إذا زال القول والتصديق زال الإيمان. الخوارج نفس المسألة، إذا زال عندهم القول زال الإيمان، التصديق زال الإيمان، العمل زال الإيمان بجميع أفراده وآحاد، إذا ما زكى كفر وخرج من الإيمان، إذا ما صام كفر وخرج من الإيمان، إذا زنى كفر وخرج من الإيمان، لأن كل عمل من هذه الأعمال، كل عمل من هذه الأعمال إيمان، وعليه إذا زال عمل واحد زال الإيمان. ومن أجل ذلك كفروا الأمة إذا وقعت في كبائر، فكل من وقع في كبيرة خرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، وعند المعتزلة خرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. ولما كان لا أحد يسلم من المعصية، سواء بترك واجب أو وقوع في محرم من هذه الأمة، فنرى أن الأمة هذه على مذهب الخوارج كفر، لكن من كافر يبقى على كفر إلى أن يموت حينما لا يتوب من معصيته، أو من كافر يتوب ثم يعود إلى الإيمان ثم يعصي فيكفر ثم يعود إلى الإيمان ثم يعصي فيكفر ثم يعود إلى الإيمان وهكذا. ونحن إذا طبقنا هذه القاعدة في الخوارج نرى أنه على رأس الكفار في هذه الأمة الخوارج. لماذا؟ لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وعليه فقتلهم لأي أحد من الأمة أيضا إخراج لمن قتله من الإيمان، وتكثيرهم من المسلمين كبير، وتكثيرهم من المسلمين خروج من الإيمان. يبقى لو طبقنا قاعدة الخوارج على الخوارج فإنهم يكونون كفار، ولكن وللأسف الشديد كل واحد يقاعد قاعدة لا يسأل نفسه عنها، إنما يطبق هذه القاعدة على غيره، ويسقطها على غيره ولو كان لازمها يعود على نفسه، فإنه يبرئ نفسه ويسقط ذلك على غيره. وإلا فالخوارج إذا كفروا بالمعاصي فليسوا سالمين من المعاصي، الخوارج عندهم معاصي، بل ومعاصي من أكبر المعاصي قتل الصحابة والخروج على أئمة المسلمين وحكام المسلمين وسفك دماء المسلمين وقتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، كل ذلك من أكبر الكبائر، وعليه فهم كفار على قواعدهم. من أجل هذا عقد الإمام هنا هذا الباب، وهو في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم، هذا فيه الرد على الخوارج الذين لا يرون الاستغفار لأهل القبلة ولا الصلاة على من مات وهو عاصم. يبقى الخارجي ما يصلي على صاحب المعصية، قتل نفسه مثلا، زنى، سرق، قتل ثم مات، وأنا أعلم أنه كان عن معصية، واحد بيشرب خمر ومات هو يشرب الخمر، فعند الخوارج لا يصلى عليه. ليه؟ لأنه كافر، لأنه إيه؟ كافر. عند أهل السنة والجماعة نصلي عليه، لكن قد يطرق الصلاة عليه أهل العلم والفضل، لا لعدم الجواز ولكن من باب الردع له ولأمثاله، يعني الردع لأمثاله ألا يفعلوا فعلته فيحرم من صلاة أهل العلم والديان، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه، وكما ترك الصلاة على صاحب الدين حتى وفي دينه أو ضمن دينه. فدل هذا على أن الصلاة تترك من أهل الفضل لا لأنها غير جائزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه أن يصلوا عليه، ولو كانت الصلاة عليه غير جائزة لما أمر الصحابة أن يصلوا عليه، قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، هذا صاحب الدين وقاتل النفس، قال صلوا على صاحبكم. فدل هذا على أن إيه؟ على أن صاحب المعصية يصلى عليه وإن ترك الصلاة عليه أهل الفضل والعلم. لهذا عقد هذا الباب في الاستغفار، وطبعا الاستغفار لا يكون لكافر، قال سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لو كانوا كفارا لما صلي عليهم. قال محمد أي ابن أبي زمنين، وأهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، الله أكبر، ولا يرون أن نترك الصلاة أو أن تترك الصلاة على من مات منهم وإن كان من أهل الإسراف على نفسه، يعني واحد أو امرأة بغي، امرأة بغي، من المرأة البغي؟ الزانية التي تتاجر بفرجها، يعني زانية مع سبق الإصرار والترصد، زانية مصرة، زانية داعية إلى نفسه، وماتت هذه المرأة، هل ندفنها من غير صلاة عليها ولا نصلي عليها؟ نصلي عليها. امرأة بغي وضعت إشارة على بيتها تدعو الناس إليها وماتت هذه المرأة، عند أهل السنة والجماعة يصلى على هذه المرأة، لكن يصلي مين؟ يصلي بقى عموم الناس أهل الفضل، إن كان يحصل بتركهم للصلاة ردع لأمثالها فإنه يترك الصلاة عليه، أما إذا لم يكن يحصل ردع فإنه يصلى عليها ولو من أهل العلم والفضل أيضا، فيصلى على هذه المرأة الزانية، هذه المرأة البغي المصرة على هذه المعصية يصلى عليها. عند الخوارج لا يصلى عليها لأنها كافرة، لأنها إيه؟ كافرة، امرأة كافرة صاحبة معصية، ولو لم تصر عند أهل السنة والجماعة لا، لا يصلى، يصلى عليها ولو كانت مصرة، ولو كانت عالمة أن الزنا حرام. طب أليس قد يقول قائل مثلا إن هذه المرأة البغي التي تتاجر بفرجها هذه المرأة كافرة؟ لأن هذه المرأة لو كانت موقنة وكانت مؤمنة بأن الزنا حرام لما تاجرت بفرجه، يعني امرأة ما زنت مثلا مرة، لا، لهذه المرأة زنت مرات بل تتاجر بل تفتح بيتا خاصا بهذا، هل هذه المرأة موقنة بأن الزنا حرام؟ لو كانت موقنة لما فعلت، وعليه نعطيها الختم، وهو أن هذه المرأة كافرة باللازم، ونقول المصر مستحيل بسرعة المعصية، الذي يفعل المعصية وهو عالم بأنها معصية ونصح ومع ذلك أصر فإنه يكون كافرا. هل يكون هذا؟ هل هذا كلام أهل السنة والجماعة؟ ها؟ وما ليه الحد اللي لو وصلت إليه المرأة من عدد هذه الجريمة تكون كافرة؟ 1000 ولا 1500؟ ها؟ بتوع الاستحلال، انتوا بقى بتوع الاستحلال، الاستحلال والاستحلال هذا كيف نعلمه يا عبد الغفار؟ وقال الله في الزنا ليس بصحيح كده كويس يا عبد الغفار. طيب لو قالت انا اعلم ان الزنا حرام ولكنني سافعل، يا عبد الغفار فتح الله عليك يا عبد الغفار، ايوه كده يا عبد الغفار، كنت هتضطر دلوقتي اهو، لو ما قلتش كده كنت هتضطر، انت سلفيون. لا ما بقى كتير يا عبد الغفار، بقى كتير يعني انت هتبسطني يعني كده الدليل، ما عادش ولا حاجه اسمها سلفيون وخلاص، كله بيقول سلفيون، الدليل لازم نسالك ونختبر، مفيش حاجه اسمها دليل يعني الختم ده خلاص، ما عادش حاجه اسمها جوازات سفر كل مسلم كده وخلاص لا، وانما سلفيون لابد من المنهج، لابد من اظهار المنهج، لابد من تدريس، لابد من معرفه، كان في زمن مضى لكن النهارده لا ما ينفعش، لازم نشوف سلف، نشوف اعتقادك ايه، فنقول ولو قالت ذلك فانا لا تكون كافره بذلك خارجه من مله الاسلام، وانما لابد من استحلال ذلك، والاستحلال يعلم بهذا النطق، تقول انا اعلم ان الزنا حرام، انا اعلم النص في الزنا لكن لا اؤمن به، او هذا الزنا ليس بحرام، ليس بحرام، ليس بحرام، وأنا قرأت النص ولا أؤمن بذلك، هذا يكون جحدا للحكم وتكذيبا للقرآن. إنما إنسان يفعل المعصية أو تفعل هذه المرأة المعصية ولو مئات المرات فإننا لا نحكم عليها بالكفر، والله سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه لمن يشاء. قال العلماء في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في من إيه؟ في من تاب ولا في من لم يتوب؟ في من لم يتوب. أحسنت، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني إذا تاب العبد منها، أما إذا مات العبد على معصية غير الشرك فإنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى الطالق لما شاء، وإلا لو تاب منها ما تعلق على المشيئة. خلي بالكم من الآيتين دول، وده ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في من مات غير تائب، أما من تاب من المعصية فإنه يغفر له، ما تعلق على المشيئة، يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من الذي يتوب. أما من تاب سواء من الشرك أو من غير الشرك فإن الله سبحانه يتوب عليه، يتوب عليه. والآية الثانية في حق التائب، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب ولو كان ذنبه بالغا ما بلغ. فهذا معلم عظيم وكاشف جليل بين منهج أهل السنة الجماعة وبين منهج الخوارج، أن منهج الخوارج إيه؟ أنا منع الخوارج هو التكفير بالمعاصي وعليه فلا يستغفر لهم ولا يصلى عليهم. أما أهل السنة فإنهم يستغفرون لهم ويصلون إيه؟ ويصلون عليهم. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الشاهد فين هنا يا إخوان؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لذنبك. فالاستغفار يكون من هذا، نعم، يعني إذا أذنب المؤمن وإذا كذا المؤمنة فإنه يستغفر لهم أيضا. وصل عليهم أي يدعو لهم، إن صلاتك سكن إيه؟ لهم. ولم يكن هناك فرق بين العاصي وبين غير العاصي إلا في الشرك فقط. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ومن علم نفاقه الاعتقادي، من علم نفاقه الاعتقادي، وهذا لا يعلم طبعا برضو أيضا إلا بالتصريح أو الوقوع في أمر الردة البين، فهو ينكر ويبغض ويسب وغير ذلك، إذا أظهر نفاقه الاعتقادي فإنه حينئذ إيه؟ فإنه حينئذ لا يصلى عليه ولا يستغفر له أيضا، كما قال سبحانه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. فالمنافق أيضا إذا علم نفاقه، إذا علم نفاقه في الاعتقادي فإنه لا يصلى عليه. أما النفاق العملي من الكذب في الحديث، من الخلف في الوعد، من خيانة الأمانة وغير ذلك، فهذه من المعاصي أيضا التي لا تمنع من الصلاة. فمن مات على النفاق العملي، من مات على شيء دون الشرك الأكبر أو دون الكفر الأكبر، فإنه يصلى عليه ويدعى له، ويدعى له ولو لم يتب. هذا الحق ما لم يتب. أما من تاب فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. نعم، يعني الصلاة على ترك الصلاة، الصلاة على ترك الصلاة إن كان تركه لها تركا كليا فلا يصلى عليه لأنه ارتد بذلك. فتارك الصلاة كافر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. واللي بقى بيرى ان هو ليس بكافر على قول من قال من اهل العلم ده بيصلي عليه. والعلماء ذكروا انه مع القول بهذا الا انه لا يعلم احد تركت الصلاة عليه لكونه يعني ترك الصلاة. ليه؟ لانه ما في احد يعلم هذا، يعني ما في احد يعلم هذا الامر، يعني ما في احد يعلم الا بقى اذا كان واحد من اهل بيته مثلا وهو يعلم انه ما صلى ابدا ولا صلاة طيلة حياته. فالقول الراجح من قولي أهل العلم هو أن تارك الصلاة كلية هذا كافر، وبالتالي لا يصلى عليه، لقول عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. وهذا محمول على كفر أكبر، وإلا الكفر يعني دون كفر هذا يكون في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم، لا، المباني الأربع فيها خلاف لكنه ضعيف. الصلاة فيها الخلاف لأهل العلم، جماهير الفقهاء على أنه لا يكفر، يعني أقوى من الخلاف في غيرها، ولكن الصواب أنه يكفر للإجماعات الواردة في ذلك. ذكر ذلك عبد الله بن شقيق، وذكر ذلك إسحاق ابن راهوية أيضا. نعم، وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني يحيى ابن أيوب عن إسحاق ابن أسيد عن عطاء الخرساني عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه مثل ما دعا به ممن مضى وممن بقي. قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زبير بن عباد قال: كان من أدركت من المشايخ يرون ألا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل. وإن عمل أي عمل يعني من المعاصي دون الكفر والشرك، مش أي عمل حتى الشرك والكفر، لا، وإن عمل أي عمل من المعاصي: زاني، قاتل، مرابي، سارق، قطاع للطريق، كل هؤلاء يصلى عليهم. شوفوا رحمة أهل السنة، رحمة أهل السنة حتى العصاة. وقال وساق بسنده عن عبد الملك أنه قال: السنة أن يصلى على كل من وحد الله، وإن مات مسرفا على نفسه بالذنوب وإن كانت كبائر، إذا كان مستمسكا بالتوحيد مقرا بما جاء من عند الله فإنه يصلى عليه، وإثمه على نفسه وحسابه على ربه، وهو عندنا مؤمن بذنبه، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولا نخرجه بالذنوب من الإسلام ولا يوجب له بها النار حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلمه ويصيره إلى حيث شاء من جنة أو نار، إلا أن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء المذنب. بهذا ندين الله، وبه نوصي من اقتدى بنا وأخذ بهدينا، وهو الذي عليه أهل السنة وجمهور هذه الأمة. جمهور هذه الأمة يعني أهل السنة في مقابلة أهل البدع، إنما ما في خلاف عند أهل السنة في هذا، يعني ما يقال ده جمهور أهل السنة، لا، هذا باعتبار من انتسب إلى الأمة، من انتسب إلى الأمة. ولذلك قال: والذي عليه أهل السنة وجمهور أهل هذه الأمة، يعني ولو انضاف إلى أهل السنة الإيه جملة من المبتدعة. فإذا هذا مذهبهم، أن من مات على المعصية يصلى عليه، ثم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فندخله تحت الإيه تحت المشيئة، ندخله تحت المشيئة. لحديث عبادة بن الصامت عند البخاري: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. طيب، قال عبد الملك، ومعنى حديث عبد الله بن عمر: إذا لقيتم شاربة الخمر فلا تسلموا عليهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، إنما يعني نأخذ بذلك الرجل في خاصة نفسه، ولا يعني أن الصلاة تترك عليهم أصلا. يعني ده ممكن من باب الهزل، واحد شربني الخمر ما سلمش عليه أهجره، إذا وعصه كثيرا ولم يستجب أهجره، إذا كان الهجر يأتي بفائدة هذا يهجر، لكن الهجر شيء، فالهجر زجر. أما إذا مات فإنه يصلى عليه، فالصلاة عليه شيء وهجر شيء آخر. الهجر يجوز أن يكون المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه ردعا لكل مؤمن أن يفعل فعلهم، لكن في نفس الوقت إذا مات العاصي يصلى عليه، يصلى عليه، يبقى أنا قاطعت شارب الخمر لأرضعه، لكن إن مات صليت عليه. فهجر أصحاب المعاصي أخوان، إن كان هذا الهجر يؤثر، هذا يعمد إليه أهل العلم وتعمد إليه الأمة، فما بالك بهجر المبتدع؟ فكذلك يهجر المبتدع، المبتدع يهجر حتى يكون ردعا له ولأمثاله، إذا بلغته العلم وإذا بلغته السنة ومع ذلك أصر على ما هو عليه، فهذا يهجر إن كان الهجر يأتي من بفائدة. إنما إذا كان الهجر يأتي بضرر، وإذا كان الهجر يأتي من مفسدة أكبر على السنة وكذا، فهنا لا يهجر، لكن لا يثنى عليه، لا يثنى عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين ولم يهجرهم، وهجر المؤمنين، مع أن القاعدة تقتضي أن اللي صدق هذا لا يهجر، وأن الكذاب هذا يهجر، لكن ما في مصلحة في هجر المنافقين، هم منافقون انطووا على النفاق والعياذ بالله، بل قد يتضرر الإسلام بذلك. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وهجر المؤمنين الخلص. فحيثما كان الهجر مؤثرا نافعا للشخص وللسنة وجب الهجر بعد بلاغ الحجة وبعد بيان المحجة. أما إذا لم يكن هناك فائدة فلا يهجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان الهجر للدين من أجل معصية يرضى عنها ومن أجل بدعة يتركها، أما لدنيا فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إذا كان لدنيا فلا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أعلى شيء ثلاثة أيام، بعد ذلك لا يجوز. ولهذا البخاري بوب هذا الباب وراء هذا الباب، باب تحريم الهجر، هجر المسلم، وباب الهجر. فباب تحريم الهجر والخصام إذا كان لدنيا، وجواز ذلك إذا كان لدين، إذا كان لدين، لكن لا يتبع في الهجر الهوى، وإنما يتبع فيه الديانة. وإلا كل واحد قد يهجر الآخر بادعاء أنه مبتدع، فممكن أحد ما يكلمكش ليه يا أخي ولك خليفني في الرأي، وقد يكون هو المخطئ أصلا. وأنت ترى الخلاف اللي يصدر بين الجماعات، هذه الجماعة تهجر هذه الجماعة، وهذه الجماعة تهجر هذه الجماعة، وكل يدعي أنه هو صاحب الهجر، هو اللي يهجر لكن لا يهجر، هو الذي يهجر ولكن لا يهجر. لا، لابد من الرجوع إلى الأصول الشرعية، لابد من الرجوع إلى النصوص، فإن هذا الأمر على خلاف الأصل. وكل أمر على خلاف الأصل لابد أن تتقنه جيدا، وإلا كنت عاصيا به. أي أمر على خلاف الأصل، الأصل عصمة دم المسلم، عشان أريق دم المسلم ده مصيبة، لابد أن يكون بنص كالشمس في ربيعة النهار، لأن على خلاف الأصل. في بالك الأصل ألا يهدي الرجل هدية لكافر، لكن لو جبت تهدي هدية لكافر يبقى لابد أن تكون متمكنا أن هذا الموضع مما جوزه الشارع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لهم وقبل الهدية منهم. الهجر كذلك أهل البدع لابد أن يكون بدليل يقيني، وفي نفس الوقت يكون بأمر مؤثر، يعني بالضوابط الشرعية، بالضوابط الايه الشرعية. قال وأخبرني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي قال سئل فحنون عن قول مالك في أهل البدع الإباضية والقدرية وجميع أهل الأهواء أنه لا يصل عليهم، فقال إنما قال ذلك تأديبا لهم، ونحن نقول به على هذا الوجه. فأما إذا وقفوا ولم يوجد من يصلي عليهم فأرى ألا يتركوا بغير صلاة، لأن هؤلاء المبتدعة نعم هم مبتدعة وكذا، أما مسألة هم كفار أم لا فلابد من إقامة الحجة وبيان المحجة، ونحن لا نعلم أن أعيان هؤلاء توافر في حقهم الشروط وانتفت الموانع أم لا، ولهذا نصلي عليهم ونكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، نكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما من توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع وأقمنا عليه الحجة وعلمنا أنه على بدعة كفرية ولم يستجب، هذا لا يصل عليه لأنه حكمه كافر، أما بالعموم لا. فنحن مثلا لو قدم صوفي لا ندري ماذا كان يقول، هل كان يعتقد في الأولياء ويعتقد أنهم يجلبون النفع ويدفعون الضر أم لا، وقامت عليه الحجة، هذا لا يصلى عليه. إنما إذا كان رجل جاهل يذهب إلى الموالد ويأتي ولم نطلع له على قول ولم نقم عليه حجة ولا كذا، فهذا الرجل يصلى عليه، إذا لم يصلي عليه أحد نصلي عليه، لأنه الأصل فيه الإسلام. فمن كان الأصل فيه الإسلام ولم تحكم بكفره فهذا يرجع فيه إلى إيه؟ إلى الأصل وهو الإسلام. ومن تيقنت كفره وتبين لك فهذا لا يصلى عليه. فأهل الأهواء والبدع يصلى عليهم في العموم إذا لم تقيم الحجة عليهم وتأكد أن بدعتهم هذه بدعة إيه؟ بدعة كفرية. ولهذا فرق بين النوع والمعين، بين النوع والمعين. قال قيل له فهؤلاء الذين قتلهم الإمام من أهل الأهواء لما بانوا عن الجماعة ودعوا إلى ما هم عليه ونصبوا الحرب هل يصلى عليهم زي الخوارج دول؟ قال نعم، وهم من المسلمين وليس بذنوبهم التي استوجبوا بها القتلة يتركون بغير صلاة. يبقى الإمام بيقتلهم تعذيرا ومع ذلك نصلي عليهم، إلا إذا كان قتل الإمام لهم كفرا وقد أقام عليهم الحجة ودعاهم واستتابهم ومع ذلك لم يرجعوا، فهؤلاء لا يصلى عليه. أما أهل هوى عندهم شبهات وتأويلات وقتلهم الإمام، أو خرجوا على السلطان وقتلهم الإمام، فهؤلاء يصلى عليه ولا تترك الصلاة عليه، لأنهم قد يتأولوا. ولهذا جماهير أهل العلم لم يكفروا الخوارج. أما من قام عنده كفر هؤلاء فإنه لا يصلي عليهم، بشرط أن يكون هذا عنده دليل وقام دليل على كفرهم في حقه وفي نظرهم. إذن قد يقتل الإمام تعذيرا، ومع ذلك القتل شيء والصلاة عليه شيء آخر. الصلاة يا أخواني متعلقة بإيه؟ بالكفر والإيمان، بالكفر والإيمان. كافر ده لا يصلى عليه، مؤمن يصلى عليه، سواء كان عاصي، كان صاحب هوى، كان صاحب بدعة، كان صاحب كذا. نعم أهل الفضل والعلم يتركون الصلاة عليه، لكن غير أن غيرهم من عموم الناس فإنهم يصلون عليه. فقيل له فما القول في إعادة الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال لا يعاد في الوقت ولا بعده. طبعا خلف أهل البدع برضه اللي هي بدعهم غير مكثرة، لا يعاد الصلاة خلفهم. أو من عنده تأويل، حتى لو كانت البدعة مكثرة لكن عنده تأويل ومغرم به، زي المأمون مثلا، ما أحد قال بأن المأمون لا يصلى خلفه، مع أن بدعة المأمون بدعة مكثرة لكن كان متأولا. يعني مثل هذه الأشياء إخوان فيها ضوابط. صحيح نحن نتغيظ من أهل البدع، ولكن مسألة الصلاة عليهم هذه شيء إيه؟ شيء آخر. ولهذا لا زال أهل السنة والجماعة يصلون على أمثال هؤلاء، بل أصبح من الفوارق المهمة جدا بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء أنهم يصلون على من لم يتقن كفرا، سواء من أهل المعاصي أو من أهل البدع، بخلاف الخوارج وبخلاف التكفيريين بجميع صنوفهم أيضا من التوقف والتبين وغير ذلك. يدخل واحد يقول لك أنا لا أصلي خلفه حتى يتبين لي إسلامه، يعني محتاج أن هو يختبره الأول، أنت مسلم ولا لا، تشهد الشهادتين أو أم لا، وبيحط له بقى ضوابط، إن أجابك في ذلك صلى وراءك، وإلا فلا يصلى إيه خلفك حتى يعلم مذهبك. هذا كله مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. وكذلك يقول أشهب والمغيرة وغيرهما من أصحاب مالك، وقد أنزله من يقول إن الصلاة تعاد خلفه في الوقت وبعده بمنزلة النصراني، وركب قياس قول العباضية والحرورية الذين يكفرون جميع المسلمين بذنوب من القول. يعني اللي قال بالإعادة نزلهم منزلة الإيه؟ النصراني. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا يعاد، لا تعاد الصلاة خلفهم. يعني مثلا لو كان من الأئمة أئمة عندهم بدع غير مكفرة فإننا نصلي وراءهم ولا نعيد الصلاة، وليس هذا من مذهب المسلمين. أما إذا كانوا إذا كانت بدعتهم بدعات مكفرة وقامت عليهم الحجة فإنهم لا يصلى خلفهم. قال باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب. المنتحر عاصم، هذا ينظر فيه إذا كان قد انتحر كفرا، يعني اعترض على قضاء الله وقدره وسب الله ولم يرضى بقضاء وقدره وكفر بقضاء وقدره، هذا كافر والعياذ بالله. أما إذا كان كعموم الناس يتضايق وتضيق نفسه فيقتل نفسه فهذا الأصل في الإسلام ويصلى عليه. قد جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بقاتل النفس فقال صلوا على صاحبكم، فأذن بالصلاة عليه ولم يصلي صلى الله عليه وسلم عليه. هنا قد يكون من الأدلة على مذهب الخوارج نصوص ورد فيها نفي الإيمان، ونصوص ورد فيها وصف بعض الأعمال بالشرك والكفر، ونصوص ورد فيها عدم دخول الجنة، ونصوص ورد فيها النفاق وغير ذلك. فهل يا ترى في هذه النصوص متمسك للخوارج والمعتزلة بأن الإنسان حال اقترافه هذه المعاصي يخرج من الإيمان؟ قال محمد ولا حديث في هذا الباب كثيرة، وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل به على معاني ما ضاهاها مما لم أذكره وتحريف تأويلها. كفر الخوارج الناس بصغار الذنوب وكبارها، نعوذ بالله. منها ما حدثني به إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم لا إليها وهو مؤمن. يبقى دي نفي الإيمان. نفي الإيمان عن إيه؟ عن الزاني، عن السارق، عن شارب الخمر، عن الذي ينهب إيه؟ ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليها. كل هذا في نفي الإيمان. طبعا يفرح الخوارج بهذه النصوص ولا بس كده يبقى إيه؟ كافر، فما نفي عنه الإيمان فما بقي إلا الكفر. وأيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى لا يبغض الأنصار هذا رجل لا يؤمن بالله، يبقى لا نفي الإيمان. يبقى بغض الأنصار فيه نفي الإيمان. وأيضا قال محمد فهذه الأقوال المذمومة في هذه الأحاديث لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا. وقد قال بعض العلماء معناها التغليظ ليهاب الناس الأفعال التي ذكر الحديث أنها تنفي الإيمان وتجانبه. وقال بعضه المراد بها أنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، فلا يكون إيمان من يرتكب هذه المعاصي خالصا حقيقيا كحقيقة إيمان من لا يرتكبها. لأهل الإيمان علامة يعرفون بها وشروط ألزموها ينطق بها القرآن والآثار، فإذا نظر إلى من خالط إيمانه هذه المعاصي قيل ليس مما وصف به أهل الإيمان، فنفيت هذه حينئذ حقيقة الإيمان وتمامه. وهذا التأويل أشبه والله أعلم. يعني اللي احنا بنسميه باختصار هذا نفي الإيه؟ الكمال. هذا نفي الإيه؟ الكمال. فهذا النفي يوجه إلى نفي الكمال لا إلى نفي أصل الإيمان. فإذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا النفي للإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ احنا قلنا من قبل ان الإيمان المطلق يساوي الايه؟ الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان يساوي الإيمان الناقص. إذن هذا نفي للايه؟ للإيمان المطلق وليس نفيا لمطلق الإيمان. فهذا يعطى مطلق الإيمان ولا ينفى عنه فهذا يعطى مطلق الإيمان ولا ينفى عنه أصل هذا الإيمان، لا ينفى عنه أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان إنما ينفى بترك التوحيد، بترك توحيد الله سبحانه وتعالى. أما هذه المعاصي فإنها تؤثر في الإيمان، فيكون المنفي عنه الإيمان المطلق والمثبت له مطلق الإيه؟ مطلق الإيمان. يبقى هذه الأحاديث تنفي الإيمان الإيه؟ المطلق وتثبت مطلق الإيمان. والدليل على ذلك التأويل إخواني، وده مهم جدا إن إحنا بنقول لما نذهب إلى تأويل أو إلى قول لا ينبغي إن إحنا نذهب إليه بمحض قولنا أو بمحض الهوى أو بمحض فهمنا. الدليل على ذلك النصوص الأخرى، فإن النصوص الأخرى فيها إثبات الإيمان لأصحاب هذه المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله على النار. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق رسول الله قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رسول الله قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يبقى عندنا حديث يقول لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، وعندنا حديث يقول وإن زنى وإن سرق كيف نجمع بينهما؟ عندنا حديث نفى الإيمان وحديث أثبت الإيمان. إذا نقول المثبت هنا غير المنفي هنا، فالمنفي للإيمان المطلق والمثبت لمطلق الإيه؟ الإيمان. المنفي يكون للإيمان الكامل والمثبت يكون للإيمان الناقص، يكون الإيمان الإيه؟ الناقص. وبهذا لا تتضارب الأحاديث، هذا الحديث يحمل على محمل في النفي ويحمل على محمل في الإثبات، يبقى لابد من الجمع بين الأدلة. وإلا فالمرجئة أخذوا بحديث وإن زنى وإن سرق، وقالوا وإن زنى وإن سرق فإنه يكون كامل الإيمان. والخوارج أخذوا بحديث لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، وقالوا بكفر إيه؟ صاحب المعصية. نجمع بينهما بأن هذا يحمل على مطلق الإيمان والثاني يحمل على الإيمان المطلق، حيث أثبتنا فالإيمان فمطلق الإيمان، وحيث نفينا فالإيمان الإيه؟ فالإيمان المطلق. طيب أنا أريد أن أحد يجمع لي بين هذين النصين، لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، وبين النص الآخر وإن زنى وإن سرق، نريد أحدا يجمع لنا بين النصين. ليس نفي الايه؟ يعني حديث لا يزني ها؟ نفي الايمان ايه؟ نفي الايمان الكامل. الايمان الكامل هو الايمان المطلق يعني. طيب والنص الاخر وان زنى وان سرق اثبات الايمان الناقص اللي هو مطلق الايمان، يبقى لابد ان ننظر الى الاثبات والايه والنفي. فالمثبت مثبت على معنى والمنفي منفي على معنى. ايه المعنى المثبت؟ ها؟ يعني ايه الايمان اللي هو المثبت؟ اللي هو اصل الايمان اللي هو الايمان الناقص. لا المثبت المثبت وان زنى وان سرق مطلق الايمان، تمام مطلق الايمان اللي هو اصل الايمان يعني. طيب والمنفي الايمان الايه المطلق الايمان الكامل. فليكون الانسان مؤمنا ايمانا كاملا وهو يزني، ده مستحيل، لو كان مؤمنا ايمانا كاملا لم تنع عن الزنا. طيب ويصدقه عندي قول عمر رضي الله عنه لا يبلغ عبد حقيقة الايمان حتى يدع المراء وهو محط والكذب في المزاح. لا يبلغ عبد حقيقة الايمان يعني الايمان الكامل. طيب ومثل ذلك ايضا قول عقبه بن عمرو لا يؤمن العبد كل الايمان حتى لا ياكل الا طيبا ويتم الوضوء على المكاره ويدع الكذب ولو في المزاح. حدثني بذلك اسحاق عن اسلم عن يونس عن ابن وابن عن ابراهيم بن نشيط عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو ابن العاص. يبقى هنا لابد يا اخواني ان احنا ننظر الى الاثبات والنفي في النصوص، لابد ننظر ولا نجعل قاعده واحده، لان ممكن نقول بقول الخوارج من غير ان نشعر، مثل قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، هذا نفي، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من ترك الحكم غير ما انزل الله فموصوف بانه من الكافرين من الظالمين من الفاسقين. هل يا ترى من الكفر الاكبر ولا من الكفر الاصغر؟ هل يا ترى نخرجه من المله ام لا نخرجه من المله؟ القاعده واحده عند اهل السنه والجماعه، لابد ان ننظر الى الايه؟ الى المثبت والى المنفي. وكذلك الاحاديث التي ورد فيها ذكر الشرك والكفر، كقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الكفر هنا وصف به القتل، والقتل معصية مخرجة ولا غير مخرجة؟ غير مخرجة، ومع ذلك وصفت هنا بالإيه؟ بالكفر. لترجعوا بعد كفارا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى الكفر أيضا أطلق هنا على القتال. وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا وصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهل يا ترى من يجامع امرأته ويحائط يكون كافرا الكفر الأكبر؟ هذه معاصية ورد فيها الكفر. زي بالضبط، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. زي بالضبط، سنتان في الناس هم بما كفر، الطعن في الأنساب وأنياحة أو الافتخار بالأحساب. يبقى هذه معاصي كلها ورد فيها الكفر. يبقى لا نصرح يا اخوان بهذا، انه ياتي المعصية تكون موسومة بالكفر، فلا نصرح بهذا ونقول هذا في مطلق الكفر، يكون في الكفر المخرج من الملة، وإلا سنكفر بجميع المعاصي التي ورد فيها هذا. ولكننا نحتاج إلى أدلة خارجية ليتبين لنا إذا كان كفر المراد هنا كفر مخرج أو كفر غير مخرج. وهذا مما عمدت إليه الخوارج، أنهم أتوا إلى النصوص اللي فيها الكفر وحملوها على الكفر الأكبر. ولهذا قال الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة: ومما تعلقت به الحرورية من المتشابه قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أنهم جعلوا ذلك في الكفر المخرج من الملة مطلقا. هذا قول الخوارج، أن يقول الحاكم غير ما أنزل الله هذا كافر، بدليل إيه؟ بدليل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وحتى في عموم الناس، لأن لا فرق في هذه المسألة بين الحاكم وبين المحكوم، حتى المحكوم لو حكم بغير ما أنزل الله فإنه كذلك، ليس الحكم خاصا بمن يحكم بغير ما أنزل الله. يبقى لابد أن نبين هذا. ولهذا قال ذلك أبو عبيد بن القاسم في كتاب الإيمان، وذكر ضمن القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم كافرون، وقول الله عز وجل: فحكم الجاهلية يبغون. فقال: فلما كان من سمات أهل الجاهلية، لما كان من سمات أهل الجاهلية أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، فسمي أو وصف من لم يحكم ما أنزل الله بالكفر، ولكن لا يقتضي هذا أن يكون كافرا، وإنما هذا من باب الردع له، كما يقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في الصحيح فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. بوب البخاري بهذا، فلا يعني إن الإنسان فيه جاهلية أنه يكون كافرا، وأن كل جاهلية تكون كفرا. لا كل جاهلية تكون كفرا، ولا كل كفر يكون مخرجا، ولا كل طاغوتية يكون كفرا مخرجا من الملة، بل الطاغوتية هي المجاوزة. فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع. القاعدة واحدة يا إخواني، لا فرق بين من لم يحكم بما أنزل الله وبين القاتل وبين السارق وبين الكذاب وبين الزاني، كله واحد. وعلى من فرق الدليل، على من فرق الدليل، يعني نريد دليلا واحدا من القرآن أو من السنة يقول بأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الكفر المخرج من الملة. ولكن على حسب نوعية الحكم وعلى حسب نوعية الحاكم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله. ففي كل من حكم وفي كل محكوم به، ده عموم من وما عموم، فأولئك هم كافرون. قال ابن عباس: تجاه هذا العموم كفر دون ايه؟ كفر دون كفر. نعم، ما احنا بنقول لابد من قرينة، ننظر اذا كان ده كفر اكبر ولا اصغر. انت احنا تفسير ابن عباس كفر دون كفر، تفسير ابن عباس نعم كفر دون كفر، ومن لم يحكم انزل الله فاولئك هم الكافرون كفر كفر دون كفر. وان لا يزال حكام المسلمين يحكمون في قضايا كثيره جدا غير ما انزل الله، ومع ذلك ما كفرهم احد من المسلمين، ما كفر بذلك الا الخوارج، هم الذين قالوا بعموم هذا وبمطلقه وبمطلق هذا. قال رحمه الله تعالى: فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم. شوف أهو من أخلاق الإيه، زي نفس كلام أبي عبيد بن القاسم، معناها أن هذه الأفعال من أخلاق الكفار، الحكم بغير ما أنزل الله من أخلاق الكفار، وقتل المسلم هذا من أخلاق الكفار، فالمسلم لا يقتل أخاه أصلا. وسننهم منهي عنها ليتحاشاها المسلمون. وأما أن يكون، خلي بالك شوف القاعدة العظيمة جدا، وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا فلا، هذا هو الأصل اللي موجود في كتب السنة كلها، وقد يدرسه من يقول بكفر أو بإطلاق الكفر على من حكم غريبا ظلاء، لكن هو قام في ذهنه وعنده أن هذه الصورة غير هذه المعاصي، لكن لا لا لا ده الحكم غريبا ظلاء ده مصيبة، ده احنا عند أصل الدين والكلام ده أصل الدين، وجعلها مقدمة على، يعني حتى سبحان الله قد يعذر من يطب البدوي لأنه لم تبلغ الحج، اللي يطب البدوي يقول مدد يا حسين واللي الأخيره، هذا ما يتكلم عنه ولا اعتبره قضية يبتلى بها، بخلاف يعني مش مثلا واحد يقابل واحد يقول له انت مثلا ايه رأيك في اللي بيطب البدوي يطب الحسين، لابد ان نكرس جهودنا في هذا، لكن على طول ايه رأيك في اللي يحكم بغير ما انزل الله، ها كافر ولا مش كافر، ان قلت كافر قال انت معنا على الضرب، وان قلت غير كافر قال لا. فالقاعدة واحدة، انت تريد ان تخرج حكم غير من الله من هذه القاعدة يبقى عليك الدليل، عليك الدليل، يبقى هات الدليل بان هذا الفعل مكفر. من العجيب والغلو في هذه المسألة ان قالوا بان الحكم غير من الله كتشريع عام، وطبعا التفسيرات ديت ليست مكتوبة موجودة في اهل في كتب العلم، ليست موجودة في كتب اهل العلم، كلمة التشريع العام والتقنين والالزام كل ده مدرسة عبد الرحمن عبد الخالق وانت جاي كده، انما هذا لا يعرف عند علماء المسلمين ابدا، ما في فرق في حكم غير ما انزل الله، تحط قانون تحط الزام تحط كذا، انما الفارق يرجع الى الاوساط المنضبطة في الشارع اللي هي الجحود معتقدا حل ذلك مسويا وهكذا، اللي هي الاوساط المنضبطة، انما انك تقرأ في كتب المسلمين الاوائل وفي كتب اهل السنة والجماعة مسألة التقنين والإلزام والكلام ده، ده تعالى بقى من أول عبد الرحمن عبد الخالق والمدرسة إليه اللي هي المعاصرة، هذه هي التي قد جرى منها ما جرى من ذلك، فهذا في المعاصرين من يقول هذا، أما عند العلماء الكبار ما في، ولهذا لا يأتي بنص من الكتاب ولا يأتي بنص عن عالم، ومن أجل ذلك اللي تجد يتكلم في هذه المسألة يوم أول حاجة أعلى استدلال عنده يقولك ابن ابراهيم واحمد شاكر والشنقيطي، ما يقولكش ابن عباس، وما يعمل ايه ابن عباس ذلك قال كفر وكفر، يوم يفصلك عنه ويقولك اصلا هو كان ايام ابن عباس يعني حد بيحكم بغير ما انزل الله، الاول لازم تكون الصوره موجوده، ابن عباس حكم في من وما، من وما، انت عايز تقول بقى ده يختلف عن ده ازاي، ما الدليل، يعني كان ايام ابن عباس في قتل، ايام الرسول كان فيه قتل بالسيف، لما يبقى القتل الواد بالصعق الكهربائي يبقى نقول الصوره دي مش موجوده عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي حكم في القتل بالسيف، لكن لما ياخذوا الواحد كده ويصعقوه بالكهرباء ويعملوا مش عارف فيه ايه تقول لي ده زي لا ترجعوا بعد كفارا، يعني كفر اصغر، لا ده بالذات الكفر ده بالذات القتل ده بالذات بالصعق الكهربائي ده لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ايه الفرق بين هذا وبين اللي انت بتقوله؟ ما هو واحد. فمسألة التقنين هذه لن تجدها أبدا، ومسألة الزمن هذه لن تجدها أبدا، ومسألة التشريع عام ده لن تجده أبدا أبدا، خذ 10 سنين من هنا، عد 10 سنين تجد دليل من كلام الأئمة الكبار على هذا، إنما هذا فعل بمبدأ اللازم، لا حصل بقى إيه يعني حصل غير على هذه القضية فبدأت توصل، لا أصل اللي بيحكم ده لكن إذا هو قنن ولا إذا ألزم، لا ده إذا جعل تشريعا عاما، وكل دي أوصاف منتقدة، ولا يمكن يثبت واحد على التقنين، يعني أنت بتكفر بالتقنين زي ما قلنا لك كده، يعني نظر المدرسة مدير المدرسة لما بيضع قانون بمنع الحجاب يبقى كافر ويلزم به ولا لا تدخل بنت المدرسة؟ يعني هل تكفر وضع قانون منع حجاب المدارس، وضع قانون البنوك، وضع قانون الضرائب، وضع قانون التأمينات، وضع هذه القوانين كل دول كفرهم؟ مين اللي باقي لك ان شاء الله؟ يبقى لا يمكن. هتقول لا بالإلزام، طب ما هو ألف الأب حط القانون في البيت وقال طول ما انا عايش ما فيش حاجه اسمها لحيه ولا انقاض. والله يا اولاد 60 في 70 من منكن يا بنات لبست النقاب لا افعلنا ولا افعلنا، وضع قانون ولا لازم القانون يكون مكتوب تلبس الى الراجل في بيته انما ده حاكم. في فرق، في فرق في التقنين بين ان مكتوب وغير مكتوب، بين الحاكم وغير الحاكم. شوف هتقعد هتوه هتضيع لانك مش هترجع، مش هترجع الى وصف المنضبط. ايه الوصف المنضبطة؟ الجحود، التكذيب، الاستحلال، المساواة، التجويز، التبديل نسبة ذلك الشريعة. دي الأوصاف المنضبطة، دي الأوصاف المنضبطة. إنما تيجي بقى التقنين والإلزام وكلام إنما تلاقيش أي حاجة فيها منضبطة. وإحنا طبعا بنريحك، يعني بنقولك إيه ما تجهدش نفسك، دي حاصلها أصلا، دي حاصل لإيه المسألة، إنها معصية زي المعاصي اللي أنت تقرأها الآن، زي المعاصي اللي تقرأها الآن. لكن غال البعض فقال لا، ده المسألة دي زي بدل وثن، زي الساجد للصنم، دي بنفسها مكفرة. ما ينفعش تفيد تب السجود لغير الله، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ودورت به النص، فكيف تجعل هذه كهذه؟ من أين جئت به؟ ولهذا ارفع كده عن ابن إبراهيم، تعالى العصور التابعين، تعالى العصور الصحابة. ولهذا العجب يا اخواني ان دي ايات في القرآن، وهذه الايات في القرآن فسرت منذ كم سنة والتفسير موجود. لماذا لا نأتي بتفسير ابن جرير؟ لماذا لا نأتي بتفسير ابن كثير؟ لماذا لا نأتي بتفسير الأئمة الكبار؟ ليه نجيب اضواء البيان الشنقيطي ونجيب اضواء البيان الشنقيطي في موضع، ونجيب حتى هذا الموضع مرتور وناقص؟ فهذه القضية الضخمة اللي انتم تعيشوها ليست ضخمة عند البحث العلمي، انما هي ضخمة بالشبهات، انما في حقيقتها ليست ضخمة. طب انتم حاسين ان في اشكالية في هذا؟ يعني السباب المتفزق وقتل وكفر، واخد بالك، ومن اتى حائضا او امرأة في دبريا او كائن وصدق بما يقول فقد كفر. طيب والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يصدق؟ قال من لا يأمن جاره بويقة. انت حاسس ان في اشكالية؟ يعني ماشي الامور، الامور ماشية، مفيش فيها اشكال. طب خذ التعليق، سيبنا من الحكم بغير منزله، انت ماشي مع هذا النصوص عادي؟ عادي ولا اشكال عندك. طب خذ بقى التعليق ده كمان، فهذه الاحاديث وما اشبهها معناها ان هذه الافعال المذكورة فيها من اخلاق الكفار والمشركين وسننهم منهي عنها ليتحاشاها المسلمون. واما ان يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله او كافرا فلا. برضو في اشكال عندك؟ مفيش اشكال عندك. اول ما نقول لك ومثل ذلك الحكم بغير ما انزل الله، بس شفت انك انت دخلت في قضية ايه ضخمة كبيرة، بدأت بقى لا انا مش هقتنع، لا ده لان في راسك 100 شبهة وفي راسك 100 ايه قول، وصعدت المسألة تصعيدا معينا. لا يا اخواني، المعاصي نعم تتفاوت في القدر، المعاصي نعم فيها المعاصي اللي ورد فيها الكفر، فيها المعاصي اللي ورد فيها نفي الايمان، وفيها ما لم يرد بغير ذلك، لكن قاعدة بقى الكفر وعدمه، هذه القاعدة في المعاصي كلها لابد فيها من أوصاف تنضبط في الرجوع إليها، وهي الأوصاف المعروفة من الاستحلال والتكذيب. كونك هتخرج عن هذا يبقى أنت خرجت إلى مسلك الخوارج، ولا أقول أنت من الخوارج، أقول خرجت إلى مسلك الخوارج حينما كفرت بإيه؟ بنفي الإيمان هنا أو هنا أو هنا. بالعكس، هل ترى معي انه اقوى في السياق، هل الاقوى في السياق ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون، او الاقوى في السياق والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. انه اقوى في السياق ومع ذلك انت عاجز، هذه في ملانية مجروبة ويقى بتمررها عاد، لكن إذا جيت عند الحكم غير ما أنزل الله إذا بالأوداج إيه تنتفخ وبالأعين تحمر وما انتش مصدقنا برضه، هيبقى برضه إيه يعني لا بس يعني أصل الشيخ ابن إبراهيم بيقول، أصل الشيخ أحمد شاكر بيقول، أصل الشيخ فلان بيقول إلى آخره، اشمعنى دول بالذات اللي بيقولوا؟ واخد بالك؟ وبعدين كل عالم يقول قولا لابد أن يعرض على الدليل، فما وقف فقد دليل أخذ. ولهذا راجع كده رسالة ابن إبراهيم، شوف أدلة ابن إبراهيم فيها، إنما ذكر حالات عارية عن التدليل إلا في أول المبحث حين ذكر قول الله سبحانه وتعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وإنما كل ذلك قائم على دليل الإيه؟ الإلزام أو اللازم، يعني من لازم رجل حكم بغير ما أنزل الله وفتح محاكم وفعل كذا أنه يجحد وأنه يكذب وأنه يرد حكم الله سبحانه وتعالى مستحيلا إياه. وكما قلنا هذا اللازم لا يصلح به التكفير عندنا، لأن الله تبارك وتعالى، لأن شيخ الإسلام يقول ولازم المذهب إيه؟ ليس مذهبا إلا إذا عرض على صاحبه فاعتقده. نقول تعالى أنت الآن ما بتحكمش شرع الله ليه؟ أنت مكذب به. ولهذا روح كده لرئيس قول أنت كاذب بالقرآن، أنت مكذب بالقرآن هيقتلك. فلازم المذهبي ليس مذهبا للشخص، هذا من الجناية، إلا إذا عرض عليه فاعتقده. إذا اعتقده خذ عرض عليه يبقى خلاص هذا دخل في الأصناف الست. ومن أجل هذا زي ما قلت لك ابحث 10 سنين لن تجد كلاما أكثر من هذا. لماذا تنتزع هذه المسألة عن سائر المعاصي؟ ما فيش دليل. هات دليل واحد على إن التقنين مكفر، ما فيش دليل. طب هات كلام للعلماء القدامى في كلمة التقنين والإلزام اللي طالعين بيه، تقنين إلزام تشريع عام، مين اللي قالك الكلام ده؟ مين التفصيلات اللي قالها الكلام ده؟ مين اللي قال التفصيلات ديت؟ مين اللي قال التفصيلات ديت؟ سيد قطب ولا المودودي ولا مدرسة هؤلاء؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الإلزام والتقنين والتشريع العام؟ اقرأ ابن جرير، اقرأ ابن كثير، اقرأ لأئمة السنة كلهم في كتب الاعتقاد. ولهذا لا تأخذ هذه المسألة من كتب المعاصرين، لا تأخذها من كتب المعاصرين. أقل ناس تأخذ هذه المسألة منهم أئمة العصر، من الألباني رحمه الله تعالى، ومن مقبل رحمه الله تعالى، وابن باز والعثيمين، هؤلاء أقل. وإلا هذه المسألة موجودة مرتبطة بالآيات. الأمة ماذا فهمت حين فسرت قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ فهمت إيه؟ يبقى أجيب التفاسير العالية، تفاسير العالية، تفاسير الأثرية أجيب. الآن كلام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى في هذا الباب واضح جدا، خلاص؟ وأنت تقبل هذا باعتقادك السلفي معروف، أنت بتدرس كده، أنت بتدرس إنه نفي الإيمان في بعض هذه المعاصي لا يقتضي الخروج من نفي أصل الإيمان، بل النفي قد يكون للكمال وقد يكون الأصل على حسب القرائن وإلى ذلك. لماذا هذه المسألة بالذات تنتزعها؟ يقول لك أصل ما كانش فيه حكم القوانين الوضعية. يعني إيه ما كانش فيه حكم؟ شيل القوانين الوضعية سميها باسمها الشرعي، ومن لم يحكم بما أنزل الله، اسم الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله هوى، الحكم بغير ما أنزل الله قانون وضعي، الحكم بغير ما أنزل الله رشوة، الحكم بغير ما أنزل الله جاحد. دي الأوصاف المعتبرة، دي الأوصاف اللي يصلح معها إيه؟ اللي يصلح معها إنزال الأحكام الشرعية. إنما أنت ما تفرض ليش تصورا ثم تفرض لي طريقة محاكمة ثم بعد ذلك تلزم الآخرين بالإيه؟ بالمحاكمة. لا وقد تقول أنا أعجب من الخلاف فيه، قد أقول كده، بل قد يصل الأمر إلى أعلى من ذلك إن أنا أباهي كمان في هذه المسألة. ثم أنت تخاف يباهي؟ يا خبر أبيض، أنا ممكن يتقصف عمرك أنت وعمر عيالك كمان، أخاف أنا بقى؟ لا لا لا لا لا، يبقى أكيد أكيد ده صح، أكيد ده صواب، أكيد ده حق. فلهذا أقول يا شباب هذه مسائل ببساطة جدا، وعلى فكرة ما فيش مسألة ضخمة يعني في الدين بحيث أنها احنا اللي بنضخم هذا بجهلنا حينما نضع من عندنا قواعد واخد بالك واصولا ونحكم الناس، لكن لا الحكم بغير ما انزل الله ولا الايمان ولا العذر بالجهل ولا هذه مسائل كلها بسيطه جدا ان ارجعتها الى النصوص وان ارجعتها الى فهم السلف الصالح العالي انت في المسائل. فسموا الامور باسمائها، سموا الامور بايه؟ باسمائها. زي الواقع اللي احنا عايشين فيه، ليه المسألة اشتدت في مسألة الخروج وعدم الخروج؟ لما طلعت عن الحد المشروع، لما طلعت عن كلام أهل العلم، لما طلعت عن كلام العلم وحطيت انت ضوابط من عندك، صعبت الايه؟ المسألة وكثرت واتسعت حتى أصبح الضابط لها والحاذق لها القلة من الناس مع وضوح المسألة. يبقى أيضا أما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا رغم ان النص يقول ايه؟ ان النص يقول كافر لا ترجعوا بعد كفارا وقتاله كفر، يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك اخطر من دبيب النمل على الحجر، فقال ابو بكر الصديق انا لله وانا اليه راجعون، قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا أعلم. وقال حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني ابن أنعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخطر من دبيب النمل، وذكر الحديث. ومصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء فلما آتاهما صالحا أي ولد ذكر جعل له شركاء فيما آتاهما، وذلك إنما سمياه عبد الحارث وعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل معه إلها. طبعا ده على تفسير من فصل الآية بآدم وحواء، وإلا الصواب هم في أبناء وذرية آدم وحواء، وحاش آدم وحواء أن يفعل ذلك، ولو فعل ذلك لكان هذا أذكر من قصة الأكل من الشجرة أذكر لو كان كذلك. فالذي عليه المحققون من أهل العلم أن ذلك ليس في آدم عليه السلام ولا في حواء، وعلى فرض وجود ذلك وصحة ذلك فإنما هو شرك الطاعة وليس هو الشرك الذي يخرج من الإيه؟ من الملة، يعني أن تطيع متبعا الشيطان فيها. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، كل من عصى الله سبحانه وتعالى هذا، لكن هذا لا يعني الخروج من الملة، هذا لا يعني الشرك الأكبر، هذا لا يعني العبادة المخرجة. قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، هذه عبودية لا توجب كفرا. الله المستعان، لو أخذنا هذه الألفاظ لهلكنا ولكفرنا الأمة في يوم واحد، ولهذا هنقولها يحرم دراسة كتب الاعتقاد إذا لم تفهم. ولهذا نقول يا أخواني دائما كتب الاعتقاد لابد تدرس على شيخ. نعم. ومن ذلك إيه؟ قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس لسائل سأله عن ذلك ليس وكفر ينقل من الملة. قال محمد ومن الكفر أيضا ما جاء في الحديث ما يكون معناه كفر بنعم. يبقى هنا ابن أبي زمن قال في إيه؟ قال هنا إيه؟ ومن ذلك يعني ما سبقش كمان، ومن ذلك على القاعدة السابقة قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟ الكافرون. يعني مما يجري على القاعدة هذه الآية. واضح الكلام ده؟ واضح؟ ولادة تربية سعودية؟ ابن أبي زمان سعودي؟ كوفي؟ مصري؟ أندلسي؟ يعني مش تبعنا خالص، عبد البحر. يعني لازم أن عبد البحر، عديت البحر وده المعتقد؟ كنت في هذا البر، هذا هو المعتقد. منين جاء المعتقد الثاني ده؟ من رائحة الخوارج. من رائحة الخوارج. منين جاء هذا؟ إلا أن تقول وأنت الذي تقول لا غيرك يقول لا ممن فرق ولا من راسخ العصر إن هذا في غير القوانين الوضعية. في غير القوانين الوضعية ده ما كانش موجود قبل كده، الصورة ما كانتش موجودة قبل كده. احنا ابتلينا بمسألة الصورة وما الصورة هذه لأننا فقدنا النظر في الأشباه والنظائر، وفقدنا النظر فيما يتعلق بالرسوخ، حتى أصبحنا الآن نحتاج إلى أحكام جديدة وإلى فقه جديد، لأن كل المسائل اللي بتحصل النهاردة ليست موجودة في العصور الماضية، وعليه لابد أن نستقل بالاجتهاد الآن ونفتح باب الاجتهاد. المظاهرات دي ما كانتش موجودة، الميادين دي ما كانتش موجودة، كذا ما كانش موجود، دي مش صورة الخروج اللي كانت زمان، وهكذا. مش ده الحاكم اللي فيه النصوص دي؟ مش ملاحظين ان هي سياق واحد؟ مش ملاحظين ان هي منهج واحد؟ عشان نتحلل الحاكم ده مش بتاع النصوص، قصدي الصورة دي مش بتاعة المظاهرات دي، مش هو الخروج. اصل الخروج ده لازم يكون بالسيف، اصل الحكم ده ما كانش زي الزماني. دي بقى احنا خلاص انتهى يا اخواني، النتاج بتاعنا ده انتهى. افصل الأمة عن سلفها الصالح. يبقى نحن نحتاج من اليوم حتى ابن باز ولا العثيمين ولا الألباني، دول ما عادش ينفعوا برضه، دول ماتوا ولم يكن هذا الفقه موجودا ايه عنده. لو كان عند ابن عثيمين وابن باز المظاهرات السلمية اللي ما شاء الله تقلب العالم الإسلامي بدون يعني رصاصة ولا حجر ولا نار بتولع ولا أي حاجة خالص، لو كان كذلك لعله حكموا في ذلك بغير ما حكموا، او اننا نقول دول في واقع تاني واحنا في هذا الواقع دول بيطبقوا الشريعة احنا ما بنطبقش الشريعة. طب دول بيطبقوا الشريعة بتوع السعودية وبتوع الاردن بتوع الشام على رأسهم الالباني، طب وبتاع اليمن الشيخ مقبل اللي عايش عند علي بن صالح ويحكم بغير ما انزل الله، طب وبتاع الكويت وخلافه الشيخ ابن حجر، كل دول محدش غاب عنه هذا الفقه، غاب عنه فقه ان الحاكم إذا حكم بهذه القانون الوضعية أن يكون كثيرا أو ليس بكافر ولكن سلطان غير شرعي. من اللي قال السلطان غير شرعي؟ من اللي أنزله في منزلة بين منزلتين لا هو الكافر ولا هو السلطان الشرعي؟ مين؟ الألباني ولا مقبل ولا هؤلاء في شرق وغرب؟ ولا إحنا بس ده إنتاجنا وتصديرنا، إحنا الوكلاء الوحيدون؟ هذا أمر عجيب يا شباب، أمر عجيب. لا تتعلم المسائل بهذه الصفة ولا بهذه الايه ولا بهذه الطريقة، وتلاقي واحد يجيب لك بحث النهارده، طب وبكره واحد يجيب لك بحث، هي منبع واحد، هي مغرفة واحد اهو اتحطت، وده بيقلد هذا وده بيقلد هذا وده بيقلد. يعني هل رجعنا الى كتب الاصول؟ لا، انما ده قلد ده وده قلد، بس ده باختصر، وده يعمل لك يخليها مثلا ملزمة، وده يعملها لك متن، وده يعملها لك مش عارف ايه، انما هي ايه المنبع واحد والطريقة واحدة. انت عمرك سمعت غير هو ابن ابراهيم واحمد شاكر والشنقيطي وفي موضع معين؟ هو دول في غيرهم؟ ما فيش غيرهم. ومن ذلك كفر النعمة يعني غير المخرج والأصغر، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء لما ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. الله أكبر، يا فرحة الخوارج بهذه النصوص، بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذه قضية الحكمية وقضية الإيمان في النص ده. بكفرهن قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. يبقى فيه كفر دون كفر، ومن ذلك الحكم بغير ما انزل الله زي ما قال الشيخ. ومنها ايضا الايمان، ما رأيت منك خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. هذا لا يعني ان الخير منعدم، بل الخير موجود ولكن ليس على وجه الذي يرضي، ليس على وجه الكامل، كما ذكر ابن خزيمة ايضا في تفسير ان يعملوا خيرا قط، فقال هذا من جنس كلام العرب حين تنفي كمال الاسم لا حقيقته، او كما قال رحمه الله تعالى لم يعملوا خير. كما جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بانعم اهل الدنيا فيغمس في النار غمسه ايه واحده، ثم يقال هل رايت نعيما قط، هل مر بك نعيم قط؟ فقل يا ربي ما رايت نعيما قط. هذا انعم اهل الدنيا مع اول غمسه. طب هو ما راى نعيما قط يا اخوان؟ راى، لكن ما النعيم الذي راه مع اول غمسه كانه ما راى شيئا. فما رايت منك ايه خيرا قط. فهذا لا يعني ان الانسان يخرج من النار اذا لم يكن له عمل جارحه، واذا لم تتحرك جارحه بالعمل. حدثني بذلك سعيد عن علاء عن ابي بكر قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، ثم ذكر حديثا في خسوف الشمس عن عهد رسول الله، وفي اخره ما ذكره عن النساء. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ليصبح القوم بالنعمه او يمسيهم بها ثم يصبح قوم بها كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، كما جاء في حديث زيد بن خالد ايضا في الصحيحين لما نزل مطر فقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. خلي بالك، مؤمن بي وكافر، كافر. اما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالايه بالكون، واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فكافر بي مؤمن بالكون، يبقى مؤمن وكافر. ولكن هذا كفر، مخرج ولا غير مخرج؟ هذا غير مخرج. طيب بهذا نكون قد فرغنا من هذا المبحث اللي هو من اخطر المباحث في مسألة الايمان والكفر، الا وهو الرد على الخوارج في هذه النصوص التي استدلوا بها طارة من النصوص التي نفي فيها الايمان، وطارة من وصف بعض المعاصي بالكفر او الشرك، وطارة من النصوص التي منعت دخول الجنة لبعض المعاصي. كل ذلك سواء نفي الايمان او منع صاحبه من دخول الجنة او ورد وصفه بالكفر والشرك، كلها لا بد من محمل خاص لتتوافق النصوص، وهذا ما اجمع عليه اهل السنة والجماعة، وصار كاشفا جليا بين اهل السنة وبين الخوارج. هذا المذهب بارك الله فيك، فاعلمه واقر عينك به، ولا تخرج منه معصية الا معصية ورد النص بعينها انها من الكفر المخرج من الملة، كالسجود للصنم، كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالردة عن الإسلام بأي نوع من أنواع الردة، إلى غير ذلك من المعاصي التي ورد النص عليها بنفسها. أما مطلق المعاصي هذه التي ورد في أمثال هذه الأوصاف فإنها لا تكون إلا باجتماع الأدلة. قد يقول قائل يعني أليس المخالف في هذا قد درس مثل هذا؟ نقول درس، هو درس ويدرس مثل هذه القاعدة. اما انتزاع لبعض المسائل، اما الانتزاع لبعض المسائل فانما هذا ياتي لعدم دراسه المساله على وفق هذه الاصول. ولهذا منهج السنه والجماعه منهج سهل ولكن لمن ضبط قاعدته. طيب نكتفي بهذا القدر.